بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لحظة واحدة في الجنة تنسيك كل هموم الدنيا وآلامها، ولحظة واحدة في النار تنسيك كل لذات الدنيا ونعيمها، فاختر لنفسك إحدى اللحظتين. هذه الحكمة مستمدة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغا. يعني هذا الرجل الذي كان أنعم أهل الدنيا، مرفها، يعيش الحياة السعيدة، البذخ، الترف، الجاه، المال، كل ما أوتي بأهل الدنيا، يعني أنعم أهل الدنيا، شخص عاش كل أنواع النعيم، صحة، عافية، أموال، يعني حتى الصحة النفسية، يعني حتى الرفاه النفسي. فيصبغ في النار صبغا، يعني يوضع في النار لحظة قليلة جدا، ثم يقال: يا ابن آدم، لهذا الرجل الذي طبعا هو من أهل النار، يعني كان عاصيا، يعني لم يعمل في النعيم الذي أوتيه بما يتوجبه من أعمال صالحة، لم يشكر النعيم الذي أوتيه، فيوضع في النار وضعا بسيطا، مثل ما أحدنا يضع صبغة، يضع شيء ثم يخرجه. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ يعني هل مر بك نعيم قط؟ يعني ذلك النعيم الذي عشته بالدنيا جميعا، هل ما زلت تذكره؟ فيقول: لا والله يا رب، لا، نسيت كل شيء. يعني تلك اللحظة التي عاشها في النار أو رآها في النار تنسيه كل النعيم الذي عاشه في الدنيا. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة. يعني رجل من في الدنيا كان فقيرا، كان ربما مريضا، كان مبتلا بأنواع الآفات، كان مطرودا، كان إلى آخره، ولكنه كان صالح. فيوضع في النار فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت في حياتك شقاء؟ هل رأيت ألما؟ هل رأيت مرضا؟ هل رأيت تعبا؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، يعني يقسم: ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. لهذا الحديث العظيم ينبغي أن يكون دائما في ذهن المؤمن وهو يعيش التعب الدنيا. نعم، هو يتعب ويبأس ويشقى، ولكنه إن عمل صالحا فسيكون مصيره السعادة الأبدية، مصيره ذلك النعيم الذي لا نظير له. هذا النعيم لا ينبغي أن ننساه، نغفل عنه، لا نلتفت لأولئك الذين يهونون من شأنه. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم وأكثر من ذكره، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرغب فيه بكل أصناف الترغيب، كان مبشرا به، وكان في نفس الوقت منذرا من العذاب الذي ينتظر أولئك الذين غافلوا عنه. لذلك أولئك الذين يهونون من هذه الأمور، هؤلاء يعارضون النبوة من حيث لا يشعرون. الله تعالى ذكر النعيم وذكر العذاب ليخاطب أنفسنا بما تشتهي وما تنفر منه. ولذلك لا يمكن لأحد أن يتحقق بالورع والتقوى والصلاح ما لم يكن هذا النعيم حاضرا دائما في ذهنه. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يربط الأعمال الصالحة بالإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طبعا هذا الحديث يبين الشخص الذي يؤمن بالآخرة ويخاف من الله ويخاف من عقابها، من العقاب المعد فيها، يخاف من الغيبة، يخاف من النميمة، يخاف من كل كلام، لأنه يعلم أن حصائد الألسن هي وقود النار. لكن عندما نهون هذا الأمر ونحقره بأي طريقة من طرق التحقير، حتى البعض يقول هذا الكلام: نحن نعيش الدنيا وأمرنا بأن نعمر الدنيا. نعم، الدنيا نعمرها بالآخرة، بقلوب متعلقة بالآخرة، وهذا أيضا لا يتعارض مع المعرفة بالله تعالى. الذين يتصورون يتوهمون أن هذه معارضة مستحيل، كما أن الدنيا دار معرفة الله فالآخرة دار معرفة الله، الجنة دار معرفة الله. ولذلك المؤمن عندما يشتاق إليها لا يشتاق فقط إلى قصورها وأنهارها، وإنما يشتاق قبل ذلك وبعده لذلك الأنس بالله، للشوق لله، للمعارف الإلهية التي تتاح له، للكشف الذي لا يمكن التعبير عنه. حتى الدنيا مهما كان الكشف فيها لا يتحقق مثل الآخرة. ولذلك يعني هذا هو شوق المؤمن مهما كانت درجته. ولذلك حتى نفرض شخص يشتاق إلى قصور الجنة، يعني الله تعالى لم ينعم عليه في الدنيا ببيت مثلا، كان يسكن كوخا بسيطا حقيرا ضعيفا إلى آخره، فهو عندما يذكر قصور الجنة يشرح يفرح وينشرح صدره وتطمئن نفسه ويشعر بالسعادة. لماذا نهون هذا الأمر؟ يعني الحالة النفسية هذه شيء مطلوب، يعني شيء عندما تطمئن نفوسنا هذا يؤهلنا بعد ذلك للعمل الصالح. هذا الشخص الذي يشتاق إلى قصره في الجنة لن يقدم رشوة لأجل الحصول على سكن، لن يقدم على حرام لأجل الحصول على سكن. يعني هذه المعاني معاني نبوية، معاني إلهية ذكرت لهذا الغرض، فالتحقير منها والتهوين من شأنها أو عدم ذكرها أو الاستحياء من ذكرها واعتبار أننا فقط للدنيا، طبعا هذا لا، هؤلاء لا يفهمون الحقيقة. الأحلام هي التي تحقق الواقع، والأحلام هذه أحلام واقعية ليست أحلام خيالية. عندما يحلم المؤمن بداره في الجنة، بنعيمه في الجنة مهما كان، حتى لو أحلم بالحور العين، البعض حتى يحقر للأسف الحور العين. الشاب الذي يحلم بالحور العين فيعف عن الحرام ويعيش حياة العفاف ويعيش حياة الشاب الصالح الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي تعرض عليه الدنيا فيأباها ويقول إني أخشى الله. طبعا لماذا نحقر هذا الأمر في عينه؟ الله تعالى الذي خلق الجمال في الدنيا سيخلقه أيضا في الآخرة. الدنيا لا تساوي جمالها، لا يساوي شيء بالنسبة لجمال الآخرة. لذات الدنيا لا تساوي بشيء بالنسبة لذات الآخرة. وكذلك آلام الدنيا، آلام الدنيا بالنسبة لآلام الآخرة جنة. يعني الآخرة عندما، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأن نعيمها لا يساوي شيء بالنسبة للجنة، وهي جنة الكافر لأن نعيم الدنيا بالنسبة للكافر كأنه جنة لا نظير لها. فلذلك الله تعالى جعل النماذج في الدنيا، النماذج في الدنيا حتى هذه النماذج حتى نعيش هذه المعاني ونترقى من خلالها. الزواجر والترغيبات والترهيبات وغيرها هذه تدخل في صميم وظائف الرسل عليه الصلاة والسلام مبشرا ونذيرا. فلماذا نزيل هذا؟ لماذا نحتقر هذا ونتصور أننا فقط بالإقناعات العقلية؟ هذه إقناعات عقلية، الشخص يتوهم أن هذا مواعظ مجردة، لا ليست مواعظ مجرد، هذا عقل مجرد. عندما شخص تقول الله تعالى قادر على كل شيء، يعني العقل الذي صمم هذه الدنيا بهذا الجمال يمكن أن يصمم دار الأجمل، وقد وعد بها المؤمنين في كل الكتب المقدسة وفي كل الأديان وآلاف مئات الآلاف من الصالح من الرسل من الأولياء من الصالحين كلهم مجمعون على ذلك. فهل يمكن أن يكون هؤلاء كلهم يعني غير؟ والواقع يدل على ذلك، الواقع العقل يدل على ذلك، بالدليل والفطرة يدل على ذلك. يستحيل أن تكون هذه الدنيا هي نهاية المطاف. فلذلك المؤمن يعني يستشعر هذه المعاني ويعيشها ويفرح بها ويتتحقق له الطمأنينة النفسية بسببها، حتى لو كان فقيرا حتى لو كان مبتلا باستشعاره لا يجعله فرحا. لماذا نزيل هذا المعنى؟ الدين من أدواره تحقيق الطمأنينة النفسية، تحقيق الراحة النفسية، فلماذا نزيل هذا الأمر؟ إذن هؤلاء الذين يخاطبون الناس ويتوهمون أن هذا الخطاب وعظ مجرد لا قيمة له، هؤلاء لا يفهمون الدين، وهؤلاء يبتدعون لأنهم يخرجون عن مناهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. أن هذا الكلام الذي نردده نشرحه هو كلام رسول الله، ليس كلامنا نحن، دورنا فقط أن نعرضه، أن ربما أن نبسط صياغته لأهل عصرنا فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يقول، كان يذكر كل شيء، يذكرهم بالجنة والنار، يقول مثلا لو أن دلوا من غساق من غساق، يعني من العذاب الموجود في جهنم، طعام أهل الجهنم، يهراق في الدنيا شراب غساق وشراب أهل النار، يهراق يعني يسيل يسيلونه في الدنيا، لأنتن أهل الدنيا. يذكرهم أنتم الآن ربما تقدمون على أعمال فيها تضطرون لشم الروائح الكريهة، مثلا الشخص يريد أن ينظف المراحيض مثلا أو دورات المياه، فهنا يشم روائح كريهة، فماذا يقول في نفسه؟ أشم هذه الروائح. نعم أنا الآن أقوم بعمل إصلاحي، عمل تطهيري، عمل في خدمة المسلمين مثلا، ولكني يوم القيامة حتى أتقي ذلك الغساق الذي هذه رائحته، فهذا هذا يحركه، ما يقول ما هذه الرائحة بالنسبة لرائحة الغساق، وهكذا. فهذا يجعله يقدم على مثل هذه الأعمال. وإذا كان الصالحون يربون تلاميذهم على هذا الأمر، كان عندما يأتي التلميذ يقول له، يرى فيه نوع من الكبر، أول ما عمل يقوم به يقول له اذهب وأنظف دورات المياه. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يشبه، يقول اقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم يقول لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه. يعني هذا يخاطب هؤلاء المؤمنين، يقول لهم نعم أنتم الآن ربما جوعى وربما لا يتوفر لديكم الطعام الكافي، ولكن احمدوا الله لأن أهل النار العصاة لله تعالى سيأكلون الزقوم، القطرة منه لو سقطت على الدنيا لأفسدت جميع الدنيا. ثم يقول في حديث آخر، يقول صلى الله عليه وآله لو أن في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، 100,000 من الناس، وفيه رجل من النار فنفس، يعني تنفس، فأصاب نفسه لاحترق المسجد ومن فيه، يعني النفس أهل النار لاحترق المسجد ومن فيه. يقول في حديث آخر لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له ثقلان ما أقلوه من الأرض، إلى آخر الحديث الواردة في التحذير من جهنم وربطها بالدنيا، حتى نستشعر، حتى نشاهد. ولهذا سيد قطب رحمه الله كتب كتاب مشاهد القيامة في القرآن الكريم، يذكرها كمشاهد حتى نعيشها، حتى نستشعرها. وهكذا في الجنة، في حديث أدنى أهل الجنة منزلة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، يقول صلى الله عليه وآله إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها. آخر، طبعا هذا الشخص قد مارس في الدنيا الكثير من الأخطاء والمعاصي إلى آخره، فيذهب، طبعا قلنا التطهير يكون أولا في البرزخ، إذا لم يكفي يذهب إلى الموقف، إذا لم يكفي يذهب إلى جهنم ويتعذب فيها مدة، قد تكون آلاف، قد تكون عشرات الآلاف، قد تكون مئات الآلاف بحسب ذنوبه، لكل ذنب عقابه أو تربيته الخاصة. بعد أن يؤدي ما عليه وتتهذب نفسه وتزول كل ويزول كل تلك الآثام التي علقت به، هنا يأذن الله تعالى له بالخروج من النار، وطبعا دخول الجنة لأنه تربى، تهذب، تهذبت نفسه، كما قال تعالى طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها خالدين، طبتم يعني طابت نفوسكم، طهرت نفوسكم، كان فيها نميمة زالت النميمة، كانت فيها غيبة زالت الغيبة، كان فيها حقوق للآخرين ظلم واعتداء، فبعد التطهير في العذاب زال ذلك، زالت آثار تلك المعاصي، فهنا يدخلون الجنة. فهذا الذي هو آخر أهل النار خروجا منها، يصف الرسول صلى الله عليه وآله فيقول إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، رجل يخرج من النار حبوا، يعني طبعا هذا تصوير لما يقع، يعني كأنه هو يسير، يعني شخصي كان. لهذا الله تعالى ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم يترقون، ربما يتطهرون ويسعدون ويسعدون إلى أن يصلوا إلى الجنة بعد مئات آلاف السنين أو ملايين السنين، لا ندري، طبعا هذا في علم الله تعالى. فماذا يخرجون حبوا، فيقول الله تعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، طبعا هذه كلها تصويرات، الحقائق أعظم من ذلك بكثير، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. يعني هذا أدنى أهل الجنة منزلة، الله تعالى يقول له ادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، عشرة أمثال الدنيا، الدنيا طبعا من منذ بدأت إلى نعيمها، يعني مثل نعيم الدنيا، تصور الآن النعيم الآن موجود في أوروبا، النعيم الآن موجود في أمريكا، القصور، الفنادق، المسابح، كل شيء في الدنيا وعشرة أمثالها، وإن أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، يعني هذه الدنيا كما قلت منذ خلقت إلى أن تفنى، يعني هذا المراد بالدنيا. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. يعني هذا حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث يبين كلا الأمرين، يعني المؤمن يمكنه أن يدخل الجنة مباشرة من غير عذاب، ولهذا يعني العاقل هو الذي يفعل هذا الأمر. لماذا أحتاج إلى العذاب مئات الآلاف من السنين كما ورد في الأحاديث؟ يعني مئات الآلاف من السنين، ربما ملايين السنين كما ذكر تعالى: لابثين في أحقابا، عندما نحسبها نجدها ملايير السنين، ليس فقط ملايين السنين. فلماذا يعني هي لماذا لا يذهب مباشرة؟ لماذا يمر بعذاب البرزخ بعذاب الموقف وبالسؤال وبالخصوم؟ لماذا لا أضحي فقط في الدنيا ببعض هذه المتاع الذي لا قيمة له حتى أظفر بذلك المتاع الذي هو كله نعيم كله فضل؟ يعني هذا هو العقل. طبعا يكتسب راحة نفسية ويكتسب في نفس الوقت دوافع للعمل الصالح. لهذا هذه الأحاديث وغيرها كثير جدا تنبهنا إلى ضرورة دائما وضع الآخرة بين أعيننا. ولذلك ذاك الصحابي يعني من كثرة ترديد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجنة لذكر الجنة، يعني كان الصحابة كانوا يتصورون الجنة. يعني بعد ذلك الصحابي قال: نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأن الجنة نرى الجنة رأي العين، فإذا ذهبنا إلى آخر خالطنا أهلنا نسينا. إذن هذا الحديث. كذلك ذلك الصحابي الذي قال: أصبحت وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتضغون فيها. وذلك الصحابي الذي راح يقدم على الصف هكذا يجاهد بقوة ويقول: مرحبا بالجنة وإني أرى أشم ريحها إلى آخره. ذلك الصحابي الذي كان في يده تمرات في يوم أحد فرماها وقال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنه لعمر طويل، ثم ذهب كان يذكر الجنة. طبعا الجنة ليس مؤخرة، الجنة هؤلاء الشهداء هؤلاء الصالحين بمجرد موتهم يعيشون الجنة البرزخ. هناك جنة البرزخ وهناك جنة المعاد، الجنة الكبرى الجنة العظمى، ولكن جنة البرزخ أيضا أكبر أفضل بكثير من كل نعيم الدنيا. الذي يذهب إلى البرزخ ينسى كل نعيم الدنيا، يعني لأن النعيم متصاعد. الشخص كان الإنسان كان في الرحم محدود البسيط، يعني نعيمه بسيط جدا، ثم يعيش في الدنيا يرى نعيم أعظم، ثم يذهب إلى البرزخ يرى عالما أكبر. ولهذا ورد في الحديث: الناس نيام إذا ما تنتبهوا. ثم في الموقف الحياة كذلك أكبر، ثم في الجنة والنار هكذا، يعني دائم تصاعدي، الكمال تصاعدي. ولذلك المؤمن يهيئ نفسه لذلك الكمال، يضحي ببعض اللذات، يضحي ببعض الأشياء في الدنيا البسيطة، حتى يعني العاقل هو الذي يضحي ببعض الحلال لأجل اتقاء الحرام. كما ورد عن بعض الصالحين قال: كنا ندعو 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. إذن هذا المؤمن الذي دائما تلك اللحظة لحظة الجنة، دخول الجنة بين عينيه، ولحظة النار كذلك بين عينيه، حتى يتورع عن الحرام ويقدم على العمل الصالح ويكون في ذلك مخلصا لله تعالى. يعني حتى لو تذكر الجنة فهو في الجنة يرى من فضل الله تعالى ما يجعله محبا له، معظما له، عارفا به، متواصلا معه، والحمد لله رب العالمين.